الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة فلمس. ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليه. وفي الدلالة من الحديث أنه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فيعلم من ذلك أنه لو لم يدخلهما طاهرتين لم يمسح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.